وفتح القسطنطينية معروف لديكم وصار من التاريخ حيث فتحها ذلك الملك العثماني المعروف عثمان الفاتح. اذا بقي امام المسلمين فتح اخر وهو الفتح الاكبر وهو فتح عاصمة النصارى عاصمة ايطاليا وهي روما اليوم. ولا بد ان يكون هذا الفتح ولكن اسف ان اقول ليس بايدينا لعله يكون بايدي اجيال او جيل ياتي من بعدنا. هذا الجيل لابد ان يكون قد اتصف بصفتين اثنتين جيلنا الحاضر دخل في طريق احدى الصفتين اما الصفة الاخرى فهو مع الاسف الشديد بعيد عنها. اما الصفة الاولى فهي ما يعرف اليوم بالصحوة الاسلامية. نحن لا نشك بان المسلمين اليوم هم خير من ناحية الصحوة مما كانوا عليه من قبل ربع قرن من الزمان. فانتم تعلمون انه اصبح معروفا لدى كثير من عامة الناس فضلا عن طلاب العلم ان هناك كتاب وسنة وان العلم هو ما جاء في الكتاب والسنة وليس ان يقول قال الشيخ فلان او العالم فلان او الدكتور فلان. هذا اصبح في خبر كامل. ومن ذلك قول الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله الذي يعود اليه وبعد شيخ ابن تيمية قبل هذه الصحوة الحقيقة لانه كان يعيش في جو جاهلي معهم حينما دعا من حوله علماء وطلاب علم وعوام الى ان يعودوا الى الكتاب والسنة كما تعلمون. فالان نحن لن نعيش في بدء هذه الصحوة. اقول بدء لان الجمهور من المسلمين لا يزالون في تقليدهم القديم، لا يزالون يقولون اذا قلت لهم يا اخي هذا ما يجوز هذا خلاف الحديث يجادلونك بانه هذا مذهب هذا مذهب امامي الى اخره. لكن الحمد لله التفتح الان موجود في كثير من المسلمين، لا اعني العلماء اي بعض العلماء ولا اعني طلاب العلم بل حتى العامة منهم. صار احدهم يقول في عليه دليل هذا وانه لا يقوم الدليل لكن صار عنده وعي انتباه. اما الشيء الثاني وهو الذي اقول لابد من التصفية والتربية. نحن الان في دور التصفية. اما التربية فمع الاسف الشديد نحن بعيدون كل البعد وهذا ظاهر حتى في بعض طلاب العلم الذين يتهافتون لتأليف رسائل ونشرها ليظهروا امام الناس بانهم مؤلفون. وهذا بحث ايضا طويل وطويل جدا. اذا هذا الحديث يبشرنا بان امام المسلمين فتحا عظيما جدا وهو فتح روما عاصمة ايطاليا. من يفتح روما؟ المسلمون الذين جمعوا بين التصفية والتربية ويعودون كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف صحته مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد الى اخر الحديث. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. اذا عرفنا هذه النصوص وهي تدل دلالة قاطعة على ان الحديث النبوي قد بدأ بتسجيله لعهده عليه الصلاة والسلام وليس كما يدعو المشركون وابنائه. حينئذ نعود لنقول حقيقة لا تضرنا وهي هل كتب الحديث كله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا ولا يضرنا ذلك.